أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. واذكر عبدنا اصبر على ما يقولون. الله الله الله. اصبر على ما يقولون. يا حصان يا تاني عظيم جدا. الله يفتح عليك. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. افتح عليك يا سيدي شعبان. واذكر عبدنا إنا سخرنا الجبال. وسخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة القلب معاك كل له وشهدنا وآتيناه الحكمة فصل الخطاب روح الله يستر ولا بذات النبي امين يا رب وعلى كان نبأ الخصم إذ تسوى إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغي بعضنا بعض خصمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا والله اللي جابك هنا واعي والنبي اللي تقول الكلام الحلو يا شيخ لو بتحب النبي واهل بيت سيدنا النبي قول السوس والكسائي بقى وكل بقى يا اخي الله الله الله يا كريم ما كل حاجه هتتكسر الله الله الله قول يا عم قول الله عليك يا شيخ كل حاجه هتتقال إن هذا أخي كمان مرة اللي جابك هنا واعي وديني واعي والله أخي له 99 نعجة ولي نعجة أخي له 99 نعجة أخي له 99 نعجة فقال أكفلني وعزني في الخطاب أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة مين يا رب؟ تعليك يا رب. أبوك البهتين بقى. نعم. أنا بحبه. إنها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. الله يا ديري الله يفتح عليك. وإن كثيرا الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا فغفرنا له ذلك. وظن داود أنما فاستغفر ربه. النبي وظن هذا بالتالي والنبي معلش والنبي يعني ما انا عاوزه انا عاوزه برضه وظن هذا بالتالي والنبي انا عاوز فرج الله الشاذلي برضه الفاتحه الروح وظن وظن داود أنما فتناه وإنه خلصنا بقى. طب بص بقى، بص يا سيدنا، خليك ماشي علي بقى، انت بتفكرني بقول الله اكبر كده خلاص. استغفر ربه فاستغفر ربه وخر راكعا. فاحكم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. انت منفوح ببركة ربنا وبسيدنا النبي وببركة أهل بيت سيدنا النبي. اللهم آمين. من الجامعة أول النبي من الجامعة بقى لو هم كده وخش بقى يا أخي. اللهم صل على سيدنا النبي وأهل بيت سيدنا النبي. وما خلقنا السماء ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتابنا كتابنا أنزلناه إليك مبارك كتابنا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ليدبروا يخليك يا حبيبي. انا فين اللي تحت؟ انا تحت. ووعدنا لداود سليمان. عرض علي في العشي الصافنة الجياد، فقال إني أحببت حب الخير فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها والنبي ردوها علي فيها متحة. انت حر. إذ عرض علي بالعشي الصافنة الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. عليك يا ابو خليك يا حبيبي. إذ عرض علي بالعشي الصافنة الجياد، فقال أحببت حب الخير عن ذكر ربي، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي ولقد فتنا سليمان وألقينا وألقينا على كرسي جسدا ثم أنا قال رب اغفر لي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله.